السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنستكمل القراءة المسند الصحيح المخرج على صحيح مسلم لأبي عوانة الإسفرايني رحمهم الله، وفي كتاب تحريم الخمر وتحريم المسكر. وصلنا إلى الحديث رقم 8500. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو قلابة قال حدثنا عبد الصمد ابن عبد الوارث قال حدثنا شعبة عن سليمان التيمي عن طاووس قال: جاء رجل والله إلى ابن عمر فسأله عن نبيذ الجر، فقال ابن عمر: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر. حدثنا عثمان بن خرزاد قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة أخبرني سليمان التيمي قال سمعت طاووسا يقول سمعت والله بن عمر يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر. حدثنا الدقيقي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا سليمان التيمي عن طاووس أن رجلا قال لابن عمر: أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر؟ فقال ابن عمر: نعم. قال طاووس: والله إني سمعته منه. حدثنا أبو حاتم الرازي قال حدثنا الأنصاري عن سليمان بنحوه. حدثنا عباس الدوري قال حدثنا يحيى ابن أبي بكير أخبرنا شعبة عن سليمان التيمي وإبراهيم بن ميسرة في حديثه والدباء. رواه عيسى بن يونس عن شعبة عن إبراهيم بن ميسرة. حدثنا يوسف القاضي قال حدثنا إبراهيم بشار حاون وحدثنا عمار بن رجاء قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن إبراهيم بن ميسرة قال سمعت طاووسا يحدث عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نبيذ الجر. حدثنا يوسف قال حدثنا إبراهيم بن بشار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة سمع طاووسا يقول كنت جالسا عند ابن عمر فأتاه رجل فقال أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر والدباء؟ قال نعم. حدثنا يوسف بن مسلم قال حدثنا حجاج عن ابن جريج أخبرني ابن طاووس عن أبيه عن ابن عمر أن رجلا جاءه فقال أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينبذ في الجر والدباء؟ قال نعم. حدثنا الدبري قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج بإسناده مثله، فكان أبوه ينهى عن كل جر ودباء ومزفتة أو غير مزفتة. حدثنا عمار بن رجاء والصغاني قال حدثنا روح بن عبادة قال أخبرنا ابن جريج أخبرني ابن طاووس عن أبيه عن ابن عمر أن رجلا جاءه فقال أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينبذ في الجر والدباء؟ قال نعم. حدثنا عثمان بن خرزاد قال حدثنا عبد الرحمن بن المبارك حاون وحدثنا أبو أمية قال حدثنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا وهيب عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجر والدباء. حدثنا يوسف المسلم قال حدثنا حجاج عن ابن جاج أخبرني أبو الزبير أنه سمع ابن عمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجر والمزفة والدباء. حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن أبي الزبير عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والمزفة. حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود حاون وحدثنا عثمان بن خرزاد قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير بن معاوية عن أبي الزبير عن ابن عمر وجابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النقير والمزفة والدباء. قال أبو داود والمقير. حدثنا الدقيقي والصغاني قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا منصور بن حيان قال سمعت سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس بن عمر أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الدباء والحنتم والنقير والمزفة. زاد الدقيقي ثم تلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. حدثني ابن خراش قال حدثنا ابن يزيد الأسفاطي حاول حدثنا أبو زكريا الحبان الأنطاكي قال حدثنا أبو عبد الله الأصفاطي قال حدثنا يحيى بن كثير قال حدثنا شعبة عن قتادة عن سعيد بن جبير عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نبيذ الجر. قال شعبة: فقلت لقتادة ممن سمعته؟ فقال: حدثني أيوب السختياني. قال شعبة: فأتيت أيوب فسألته فقلت ممن سمعته؟ فقال: حدثني أبو بشر. فأتيت أبا بشر فسألته فقال: حدثني سعيد بن جبير عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن نبيذ الجر. حدثنا عمر بن حفص السياري ببغداد قال حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا يحيى بن كثير قال حدثنا شعبة قال حدثنا شعبة بمثله، حدثنا الصغاني قال حدثنا عارم قال حدثنا حماد بن زيد قال عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: دفعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد خطب ونزل، فقلت: بما قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: نهى عن الدباء والحنتم. حدثنا يوسف القاضي قال حدثنا أبو الربيع قال حدثنا حماد بن زيد بمثله، حدثنا عمر بن شبه قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: انتهيت إلى الناس وقد فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخطبة، فقلت: ما قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: نهى عن المزفة والدباء. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرني ابن وهب أن مالكا حدثه عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس في بعض مغازيه، قال عبد الله بن عمر: فأقبلت نحوه فانصرف قبل أن أبلغه، فسألته: ماذا قال؟ قالوا: نهى عن أن ينبذ في الدباء والمزفة. حدثنا أبو الحسن الميموني قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: خطب النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فجئت وقد فرغ، فسألت الناس ماذا قال؟ فقالوا: نهى أن ينبذ في المزفة والقرع. حدثنا أحمد بن شيبان قال حدثنا سفيان بن عيينة عن يحيى عن نافع عن ابن عمر: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، فلما رأيت أسرعت إليه فلم أنتهي إليه حتى نزل، فلما نزل سألت الناس ما قال؟ قالوا: نهى عن الدباء والمزفة أن ينبذ فيه. حدثنا الدقيق قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يحيى بن سعيد قال سمعت نافع يحدث عن ابن عمر قال: دخلت المسجد فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس حوله، فأسرعت لأسمع كلامه، فتفرق الناس قبل أن أبلغه، فسألت رجلا منهم ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فزعم الرجل أنه نهى عن الدباء والمزفت. حدثنا عيسى بن أحمد العسقلاني قال حدثنا وهب عن أسامة بن زيد عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في بعض مغازيه، قال عبد الله: فأقبلت نحوه فلم آتِ حتى انصرف، فسألت ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: نهى أن ينبذ في الدباء والمزفت. حدثنا طاهر بن عمرو بن الربيع بن طارق قال حدثني أبي حدثني الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر أنه كان في بعض أسفاره فتكلم أنه كان بعد أسفار فتكلم النبي صلى الله عليه وسلم وابن عمر في الرحل، فذهب سريعا قبله فوجده قد انصرف، فقال لهم: بماذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: نهى أن ينبذ في المزفة والقرع. حدثنا عمار بن رجاء قال حدثنا ابو داود قال حدثنا شعبة عن ثابت قال سألت ابن عمر: انهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجري؟ فقال زعموا ذاك. قلت: النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه؟ قال: زعموا ذاك. قلت: سمعت انت؟ قال: زعموا ذاك. قال: فصرفه الله عني يومئذ، وكان اذا قيل لاحد فانت سمعته غضب، يعني لشدة توقيهم في نسبة الحديث الى النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان يمر على بعض الصحابة رضي الله عنهم الأيام الطوال وهو يحدث ولا يقول قال رسول الله، خشية أن ينسبوا إليه أو يغلطوا فيه. ومن ذلك حديث تجدون في مقدمة سنن ابن ماجه، نعم، رواه ابن ماجه فيه، تجدون فيه ذلك أنه يقول: قل أن نسمع قال رسول الله. فقال يوما عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: أو نحوه أو شبهه، وهو يبكي رضي الله عنه. وكل هذا من توقيهم أن ينسبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا بالغلط رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم يأتيك أفراخ الجهمية كما قال ابن القيم، يقولون: الصحابي سمع النبي صلى الله عليه وسلم حدث عن أهل الكتاب فروى عنهم، ما يفرقون بين كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وكلام أهل الكتاب، فلا لعنة الله على الظالمين. حدثنا أبو مية قال حدثنا القواريري قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا ثابت البناني قال قلت لابن عمر: أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجري؟ قال: زعموا ذاك. قال: قلت: أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجري؟ قال: قد زعموا ذاك. قال حماد: مرتين أو ثلاثة. حدثنا الدبري عن عبد الرزاق عن معمر عن ثابت قال: سألت ابن عمر عن نبيذ الجري فقال: حرام. فقلت: أنهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: يزعمون ذلك. حدثنا ابراهيم المرزوق قال حدثنا روح قال حدثنا مهند بن سعيد الضبعي قال حدثنا ابو المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب في الحنتمة والدباء والنقير. الحديث السابقة كلها بالرواية عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. الحديث السابقة، نعم. وبدأت روايات ابن عمر من الحديث، نعم، 8491، 91 بدأت عن ابن عمر، وجاء عن أبي سعيد أيضا، أبي سعيد وابن عمر. ثم من 8501 كلها عن ابن عمر، يعني أكثر من 30 رواية بحديث ابن عمر. وهذه طريقته رحمه الله، مستخرج يكثر من ذكر الطرق كلها لتقوية الحديث وزيادة الألفاظ والمتون والتصريح بالسماع والتصريح ببعض الأسماء. هذه فوائد المستخرج. ولو يذكر الإخوة اللي بدأوا معنا من أول كتاب، لما جاء حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. هل معنا من الإخوة اللي بدأوا معنا من الأول يذكر كم رواية أو كم إسناد ذكر لها؟ أحد يذكر؟ طيب، ممكن بعض الإخوة نسي. على كل حديث ابن عمر قال: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، ذكر له رحمه الله. طيب، اللي يكتب يكتب، تفضل. إذا في جواب أنا أنتظر، لا بأس. لا لا، أكثر. ذكر رحمه الله نحو 80 رواية، نحو 80 إسناد. أديناها ذاك اليوم في وقتها، نحو 80 رواية لحديث ابن عمر. غسل الجمعة واجب على كل محتلم، رحمهم الله رضي عنهم. وصلنا إلى الحديث رقم 8531. حدثنا إبراهيم مرزوق قال حدثنا روح قال حدثنا بسطام بن مسلم قال: سمعت أبا جمرة يقول: سمعت ابن عباس يقول: إن وفد عبد القيس أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إن بيننا وبينك كفار مضر، وإنا لا نستطيع أن نأتيها كلما شئنا، فأخبرنا بماذا يحل لنا مما يحرم علينا. فقال: أمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: أن تقيموا الصلاة وتؤتوا الزكاة وتصوموا رمضان وتعطوا الخمس من المغانم، وأنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت. حدثنا أبو داود قال حدثنا أبو عتاب حاول حدثنا أبو قلابة قال حدثنا أبو زيد صاحب الهروي قال حدثنا قرة عن أبي جمرة قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: قدم وفد عبد القيس على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أنهاكم عن الدباء والمزفت والنقير، وذكر الحديث. حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن أبي جمرة قال: سمعت ابن عباس يقول: إن وفد عبد القيس أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في أشهر الحرم، وإن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. قال: فسألوه عن الإيمان بالله وحده، قال: تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة. قال: تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تعطوا من المغنم الخمس وأنهاكم عن أربع: عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت وربما قال المقير فاحفظوهن وادعوا إليهن من وراءكم. حدثنا الصغاني قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا شعبة بإسناده نحوه. حدثنا أبو داود السجزي قال حدثنا سليمان بن حرب ومحمد بن عبيد قال حدثنا حماد قال قال وحدثنا مسدد حدثنا عباد بن عباد عن أبي جمرة قال: سمعت ابن عباس وقال مسدد عن ابن عباس هذا وهذا حديث سليمان قال: قدم وفد عبد القيس. على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر الحديث وفيه: وأنهاكم عن الدباء والمزفة والحنتم والمقير. وقال ابن عبيد: والنقير مكان المقير. وقال مسدد: النقير والمقير، ولم يذكر المزفت. وفيه: فمرنا بشيء نأخذ به وندعو إليه من وراءنا، وفيه: وأن تؤدوا خمس ما غنمتم. وهذا لفظ سليمان بن حرب، ورواه أبو معمر عن عبد الوارث عن أبي التياح عن أبي جمرة عن ابن عباس. حدثنا الدبري قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أبي جمرة الضبعي قال سمعت ابن عباس يقول: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الدباء والنقير والمزفة والحنتم. نعم، هذه تكررت معنا كثيرا في هذه الحديث، وستأتي أيضا. وكما تقدم، الدباء هو القرع المعروف، وكانوا يجففونه ويضعون فيه الخمر، والنقير جذع الشجرة أو جذع النخلة، ينقرونه ويتخذونه أيضا وعاء لتخمير هذا الخمر. والمزفت كانوا كذلك يطلونه بالزفت، وفي بعض الروايات المقير وهو القار. نعم. وكذلك الحنتم. نعم، قالوا: ما الحنتم؟ قال: قرعة. فهذه توضع تصنع من سواء من القرع أو من الخشب أو من الفخار، ويضعون فيها، والمقصود بذلك ما يوضع فيها من الخمر، وكانوا يكثرون من شربها. نعم، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في الحديث الآخر: اشربوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا. هذا الحديث عام وناسخ لما كان قبله، والمقصود بذلك أنه يجوز الشرب هذه الآنية غير الخمر، يجوز شرب غير الخمر لو وضع فيها ماء أو طعام أو شيء، لا بأس. والعرب كانوا يصنعون ذلك. المقصود بذلك النهي عن شرب المسكر. وأحيانا يسمى الوعاء بغلبة ما يوضع فيه، بغلبة ما يوضع فيه. حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا القاسم بن فضل عن ثمامة بن حزن قال: لقيت عائشة فسألتها عن النبيذ، فدعت جارية حبشية فقالت: سل هذه، فإنها كانت تنبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: كنت أنبذ له في سقاء فأوكيه وأعلقه، فإذا أصبح شربه. السقاء هو المصنوع من الجلد، السقاء هو القربة مصنوعة من الجلد. نعم. وكان ينبذ للنبي صلى الله عليه وسلم، كان جاء في حديث ابن عباس، وجاء في حديث أنس، وهذا أيضا في حديث عائشة وغيرهم. الذي كان ينبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو يوضع تمر في الماء حتى يصبح حلوا فقط. وجاء في حديث عباس أنه كان يشربه في اليوم الأول والثاني الثالث إن شربه أو أعطاه من عنده، أو أمر بسكبه أو إهراقه عليه الصلاة والسلام حتى لا يتخمر. حدثنا أبو داود السجي قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن يونس بن عبيد عن الحسن عن أمه عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبذ له في سقاء يوكأ أعلاه، وله عزلاء ينبذه غدوة فيشربه عشاء، وينبذه عشاء فيشربه غدوة. نعم، العزلاء هو فم القربة، وكانوا يوكى يعني يربط عليه. حدثنا الحسن محمد بن الصباح أبو علي الزعفراني قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن إسحاق بن سويد عن معاذة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النقير والمقير والدباء والحنتم والمزفت. حدثنا الصغاني قال حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا معتمر عن اسحاق بن سويد بمثله: ان ينبذ في المقير والدباء والحنتم والمزفت. حدثنا ابو داود السزي قال حدثنا وهب بن وقيه عن نوح بن قيس قال حدثني عبد الله بن عون عن محمد بن سيرين عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لوفد عبد القيس: انهاكم عن النقير والمقير والحنتم والدباء والمزاده المجبوبه. والمزاده المجبوبه ولكن اشرب في سقائك واوكه. حدثنا ابو المثنى معاذ بن المثنى قال حدثنا بكار بن محمد قال حدثنا معاون عن ابن سيرين عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى وفد عبد القيس عن الدباء والحنتم والمزفه والنقير والمزاده المجبوبه. نعم، يقول: المجبوبه هي التي قطع راسها وليس لها عزلاء من اسفلها يتنفس منها الشرب. حدثنا ابو المثنى معاذ بن المثنى قال حدثنا بكار بن محمد قال حدثنا نعم قال حدثنا ابن معون عن ابن سيرين عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى وفد عبد القيس عن الدباء والحنتم والمزفه والنقير والمزاده المجبوبه. حدثنا اسماعيل ويوسف القاضيان قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن محمد عن ابي هريره وابن عمر قال: احدهما نهى عن المزفه من الزقاق وعن الدباء والنقير والحنتم. وقال الآخر نهى عن الزقاق المزفة والدباء والنقير والجر أو قال الفخار. حدثنا أبو أمية قال حدثنا محمد بن فضل قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب بإسناده مثله. حدثنا الصاغاني قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثنا حماد بن زيد بإسناده مثله ولم يذكر النقير. حدثنا الصغاني قال حدثنا احمد بن اسحاق الحضرمي قال حدثنا وهيب قال حدثنا ايوب عن محمد عن ابي هريره وابن عمر احدهما نهى عن المزفه من الزقاق والدباء والحنتم، وقال الاخر نهى عن الدباء والحنتم او قال الفخار. حدثنا الزقاق اللي هي جمع الزق، والزق هو الجره، الجره مصنوعه من الفخار. حدثنا الصغاني قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا هشام بن حسان عن ابن سيرين عن ابي هريره قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت. حدثنا عبد الرحمن بن بشر واحمد بن شيبان الرملي قال حدثنا سفيان بن عيينه عن الزهري عن سامي عن انس بن مالك يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان ينبذ في الدباء والمزفت. حدثنا الترمذي قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري باسناده مثله. قال الحميدي وحدثنا سفيان قال حدثنا الزهري قال اخبرني ابو سلمه بن عبد الرحمن عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنبذوا في الدباء والمزفت، ثم يقول ابو هريره من عنده واجتنبوا الحناتمه والنقير. حدثنا السلمي قال حدثنا عبد الرزاق حان وحدثنا الدبري عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن انس قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الدباء والمزفت اي ينتبذ فيهما. زاد إسحاق قال الزهري وأخبرني أبو سلمة عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والمزفة والمقير والحنتم. حدثنا عباس الدوري قال حدثنا يعقوب ابن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح بن شهاب عن أنس بن مالك أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والمزفة أن ينبذ فيهما. حدثنا يونس بن حبيب وأبو يوسف الفارسي قال حدثنا يحيى بن بكير حاول حدثنا ابن جنين قال حدثنا أبو سلمة الخزاعي حاول حدثنا محمد بن عوف بن وحدثنا محمد بن عوف الحمصي قال حدثنا احمد بن يونس كلهم عن الليث بن سعد عن ابن شهاب بمثله وقالوا ينتبذ فيهما. حدثنا ابو الحسين بن خالد بن خلي قال حدثنا بشر بن شعيب عن ابيه حاول حدثنا ابو يوسف الفارسي قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنبذوا في الدباء والمزفت. حدثنا احمد بن فرج الحمصي قال حدثنا بقيه قال حدثنا الزبيدي عن الزهري عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان ينبذ في الدباء والمزفت، وكان ابو هريره يلحق الحنتم والنقير. حدثني جعفر بن ابي عثمان الطيالسي قال حدثنا اسحاق الفروي قال حدثنا مالك بن انس عن الزهري عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والحنتم والنقير. حدثنا محمد بن يعقوب الفرجي قال حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا عمر بن عثمان عن ابي حان وحدثنا ابو اميه قال حدثنا يعقوب بن محمد قال حدثنا محمد بن عبد الله القاري عن موسى بن عقبه حاول حدثنا ابو عبيد الله قال حدثنا عمي قال حدثنا يونس كلهم عن الزهري عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. حدثنا محمد بن احمد الجنيد قال حدثنا بدل بن المحبر قال حدثنا شعبه اخبرني يحيى البهراني عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحنتم والدباء. بيان صفة الأوعية التي كانت تنبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، وصفة شربه والمدة التي كان يشربه فيها ثم يمسك عنه، والدليل على إباحة شربه في الوقت الذي كان يمسك عن شربه وحظر شربه يوم الرابع. حدثنا أبو داود الحراني قال حدثنا الحسن وأبو جعفر قال حدثنا زهير عن أبي الزبير عن جابر قال كان ينبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سقاء، فإن لم يجدوا سقاء نبذوا له في تور، في تور من حجارة. طيب ما هو المقصود بالسقاء؟ قدم معنا في الدرس الماضي قالوا فإن لم يجدوا سقاء نبذوا له في تور، تور إناء من صفر أو حجارة. النبي كان ينبذ له في السقاء، السقاء من إيش؟ مصنوع من ماذا؟ ما هو السقاء؟ من جلد، اي نعم، القربة التي تصنع من جلد، قربة من جلد، نعم صحيح، قالوا، وغالبا تسمى إذا كانت للماء تسمى قربة، وإذا كانت لغير الماء تسمى سقاء في الغالب، قد يسمى غير ذلك، مثل ما كان يسمى عند الناس في الجزيرة، ما كان الماء يسمونه غربة، وإذا كان للحليب أو للبن يسمونه الصميل. طيب السؤال، دباء طعام أليس كذلك؟ نعم طعام. كيف هو خمر؟ قلنا أنهم يصنعونه، يتخذونه وعاء، ينقرونه، يأخذون ما بداخل الدباء هذه لأنها قاسية، هي قاسية، الدباء قاسي، فيأخذون ما بداخلها ويبقى مثل الإناء، يقطعوا الرأس يبقى مثل الإناء، واضح؟ لذلك وإذا وضعوا فيه الخمر تخمر بسرعة، بينما الجلد لا، لذلك نهى عنها هذه. أو أيضا الفخار تخمر بسرعة. قال بعض القوم لأبي الزبير وأنا أسمع أمن برام، قال من برام، البرام اللي هي واحدة البرمة، وهو الإناء الحجر الذي يطبخ فيه، ما زال الناس يستعملونه الآن، يسمونه البرمة. حدثنا يوسف بن مسلم قال حدثنا حجاج عن ابن جريج حان، وحدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج حان، وحدثنا الصغاني قال حدثنا روح قال حدثنا ابن جريج قال الصغاني، وحدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير قال سمعت جابر بن عبد الله يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزفة والدباء والنقير، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يجد سقاء ينبذ له فيه نبذ له في ثور من حجارة. حديث واحد، إلا أن بعضهم قال قال ابن جريج قال أبو الزبير سمعت جابرا. حدثنا الدبري عن عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع ابن عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن الجر والمزفة والدباء. قال أبو الزبير سمعت جابر بن عبد الله يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجر والمزفة والنقير، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يجد سقاء ينبذ له فيه نبذ له في ثور من حجارة. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يجد شيئا ينبذ له فيه نبذ له في ثور من حجارة. حدثنا عبد الله بن أحمد بن إبراهيم الدورقي وأحمد بن الأسود أبو علي الحنفي البصري بالرقة قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن أبي عمرو بن العلاء عن أبي الزبير. أبي عمرو بن العلاء هو الإمام، إمام في اللغة وإمام في القراءة، وتنسب له القراءة أبي عمرو البصري، هو أبو عمرو بن العلاء. نعم أبو عمرو بن العلاء، وقيل اسمه زبان بن فائد رحمه الله، كان من علماء السنة واللغة والقراءات والحديث أيضا. عن أبي الزبير عن جابر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ينبذ له في ثور من حجارة. رواه محمد بن يحيى عن أبي معمر. حدثنا أبو قلابة قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا شعبة عن يحيى بن عبيد البهراني عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينبذ له عشية الأربعاء كليلة الخميس، فيشربه يوم الخميس ويوم الجمعة، فإن فضل شيء سقاه الخدم أو أهراقه. أكبر علمي أنه قال يوم الثالث. حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن يحيى بن عبيد البهراني عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينبذ له النبيذ في سقاء فيشرب يومه ويوم الثاني، قال شعبه الى العصر. حدثنا ابو داود السجي قال حدثنا مخلد بن خالد قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن ابي عمرو عن ابي عمر البهراني عن ابن عباس قال كان ينبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم النبيذ قال فيشربه في اليوم والغد وبعد الغد الى مساء الثالث، ثم امر به يسقى الخدم او يهراق. حدثنا هلال بن العلاء بن هلال قال حدثني أبي قال أخبرنا عبيد الله عن زيد عن يحيى بن عبيد النخعي قال سأل قوم بن عباس عن بيع الخمر واشترائه والتجارة فيه، فقال ابن عباس أمسلمون أنتم؟ قالوا نعم. قال لا يصلح بيعه ولا شراؤه ولا التجارة فيه لمسلم، ومثل من فعل ذلك منكم مثل بني إسرائيل، حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها. ثم سألوه عن الطلاء، فقال ابن عباس وما طلاؤكم هذا وما طلاؤكم هذا إذ سألتم فبينوا. قالوا هو العنب يعصر ثم يطبخ ثم يجعل في الدنان، والدنان جمع دن. نعم. قالوا ثم يجعل في الدنان، قال وما الدنان؟ قال دنان مقيرة، قال مزفته، قال نعم، قال فيسكر، قالوا إذا أكثر منه يسكر، قال فكل مسكر حرام. قال ثم سألوه عن النبيذ، فقال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرجع من سفره وقد انتبذ ناس من أصحابه نبيذا لهم في حناتم ونقير ودباء، فأمر بها فأهريقت، ثم أمر بسقاء فجعل فيه زبيبا وماء، فكان ينبذ من الليل فيصبح يشربه يومه ذلك وليلته التي يستقبل، ومن بعد الغد حتى يمسي، فإذا أمسى شرب منه وسقى، فإذا أصبح فيه شيء أمر به فأهريق. حدثني أبو بكر عبد الله بن أبي داود السجستاني، نعم هنا روى عن الابن، وكثيرا ما يروي عن أبي داود السجستاني، هنا روى عن ابنه الإمام أبو بكر عبد الله بن أبي داود صاحب القصيدة الحائية المعروف. قال حدثنا علي بن نصر الجهرمي قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا سفيان بن حبيب عن عبد الملك بن جريج عن سعيد بن مينا عن القاسم محمد عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشرب نبيذا فوق 3. نعم، انتهى الكلام على أبواب أو نعم كتاب تحريم الخمر وتحريم المسكر. قال رحمه الله مبتدأ كتاب الأشربة، من ذلك إباحة شرب النبيذ في جماعة ليوم وليلة، وإباحة شرب الماء وغيره في القدح، والسنة فيه وإباحة السؤال بشرب الماء واللبن، والدليل على أن أفضل الشراب اللبن. حدثنا مهدي بن حارث قال حدثنا من أبي مريم قال أخبرنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سالم بن سعد قال لما عرس أبو سيد الساعدي دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فما صنع لهم طعاما ولا قربه إليهم إلا امرأته أم أسيد، وبلت تمرات من الليل في ثور من حجارة، فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أماثته له، يعني حركته، فسقته تخصه بذلك. حدثنا الصغاني قال أخبرنا ابن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن مطرف قال حدثني أبو حازم عن سالم بن سعد قال ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من العرب، فأمر أبا أسيد أن يرسل إليها، فقدمت ونزلت في أجم بني ساعدة، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاء فدخل عليه، فإذا امرأة منكسة رأسها، فلما كلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت أعوذ بالله منك، قال قد أعاذك مني، قالوا لها تدرين من هذا؟ قالت لا، قالوا هذا رسول الله جاء ليخطبك، قالت أنا كنت أشقى من ذلك. قال سهل، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ حتى جلس في سقيفة بني ساعدة هو وأصحابه، ثم قال أسقنا يا سهل، قال فأخرجت لهم هذا القدح نعم فأخرجت لهم هذا القدح فأسقيتهم فيه. قال أبو حازم فأخرج لنا سهل ذلك القدح فشربنا فيه. نعم، والمرأة هذه جاء في بعض الروايات أنها يقال لها ابنة الجون، ابنة الجون، وكان أبوها من كبار قومه. قال أبو حازم فأخرجنا سهل ذلك القدح فشربنا فيه، قال ثم استوهبه بعد ذلك عمر بن عبد العزيز فوهبه له. حدثنا أبو الأحوص صاحبنا قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم قال سمعت سهلا يقول أتى أبو أسيد الساعدي فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرسه، فكانت امرأته يومئذ خادمهم وهي العروس، فقال أتدري ما سقت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنقأت له تمرات من الليل في تور. وحدثني أبو الحسن النيسابوري أظنه مسدد، يعني يقول مسدد بن قطن قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي حازم قال سمعت سهل بمثله وزاد، فلما أكل سقته إياه. حدثنا الصغاني قال حدثنا عفان مسلم قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا ثابت عن أنس قال لقد سقيت النبي صلى الله عليه وسلم بقدحي هذا الشراب كله، النبيذ واللبن والعسل والماء. وحدثني هلال قال حدثنا محمد بن مصعب قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت وحميد عن أنس بمثله. حدثنا أبو يونس الجمحي وإبراهيم بن ديزيل قال حدثنا إسماعيل بن أبي ويس قال حدثني أخي عن سليمان بن بلال عن عبيد الله بن عمر عن ثابت قال سمعت أنس بن مالك يقول خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى قباء، فأتي من بعض بيوتهم بقدح صغير، فأدخل النبي صلى الله عليه وسلم يده فلم يسعها القدح، فأدخل أصابعه الأربع ولم يستطع أن يدخل إبهامه. قال القوم هلموا إلى الشراب، قال أنس فبصر عيناي ينبع الماء من بين أصابعه، فلم يزل القوم يريدون ذلك القدح حتى رووا منه جميعا عليه الصلاة والسلام. وأنا أذكر الإخوة بفضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يغفل الإنسان عند المتابعة عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا ايوب بن سليمان قال حدثنا ابو بكر بن اويس عن سليمان بن بلال قال حدثني عبيد الله بن عمر عن ثابت البناني قال سمعت انس بن مالك قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الى قباء فاوتي من بعض بيوت بقدح صغير قال فادخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فلم يسعها القدح فادخل اصابعه الاربعه ولم يستطع يدخل ابهامه قال ثم قال القوم هلم الى الشراب قال انس فبصر عيناي ينبع الماء من بين اصابعه فلم يزل القوم يريدون ذلك القدح حتى رووا منه جميعا. حدثنا ابو المثنى معاذ بن المثنى ابن معاذ العنبري قال حدثني ابي قال حدثني ابي حاون وحدثنا عثمان بن خرزاد واخو خطاب محمد بن اسحاق المسوحي بهمذان قالوا حدثنا عبيد الله ابن معاذ ابن معاذ. تقدم ان همذان بالذال تكون بالفتحات همذان ونسبة الى المدينة التي بفارس. نعم. واما همدان القبيلة فيها بالسكون والدال بدون نقطة، الدال المهملة كما يقولون. قديما كان يكتبون الذال المعجمة يعني فوقها نقطة، او الدال المهملة يعني بدون نقطة، لان ما كان في الكتابة نقط اصلا، لذلك تكتب هذه المعجمة وتلك المهملة حتى يتضح انها بنقطة وبدون نقطة. فهمدان إلى قبيلة همدان الهمداني، وهمذان نسبة إليها همذاني وهي البلد الذي بفارس، فما كان بنقطة فهو البلد وما كان بدون ذلك فهو القبيلة. قالوا حدثنا عبيد الله بن معاذ بن معاذ قال حدثني أبي عن شعبة عن أبي إسحاق عن البراء قال قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة فمررنا براع وقد عطش رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلبت له كثبة من لبن فأتيته بها فشرب حتى رضيت. الله أكبر. قل شرب رسول الله حتى رضيت أنا. حدثنا أبو قلابة قال حدثنا أبي قال حدثنا على غاية الحب رضي الله عنه أبي قال حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم يريد المدينة فتبعه سراقة بن مالك بن جعشم، يعني في قصة الهجرة، فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فساخت به فرسول فقال يا محمد ادعو الله لي ولا أعود، فدعا الله له فنجاه الله. حدثنا محمد بن عقيل ابن خويلد الخزاعي قال أخبرنا حفص بن عبد الله قال حدثني ابراهيم الطهمان عن شعبه عن قتاده عن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رفعت لي السدره فاذا اربعه انهار نهران ظاهران ونهران باطنان، اما الظاهران فالنيل والفرات واما الباطنان فنهران في الجنه، واوتيت بثلاثه اقداح قدح فيه لبن وقدح فيه عسل وقدح فيه خمر فاخذت الذي فيه اللبن فشربت فقيل لي أصبت الفطرة أنت وأمتك. حدثنا أبو الحسين بن خالد ابن خلي قال حدثنا أبي قال حدثنا بشر بن شعيب عن أبي عن الزهري قال حدثني سعيد المسيب أنه سمع أبا هريرة يقول أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به بإيليا بقدحين من خمر ولبن فنظر إليهما ثم أخذ اللبن فقال له جبريل الحمد لله الذي هداك للفطرة لو أخذت الخمر غوت أمتك. حدثنا محمد بن إسحاق بن شبوية السجزي بمكة قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري بي أتيت بإناءين أحدهما خمر والآخر لبن فقيل لي خذ أيهما شئت فأخذت اللبن فشربته فقال هديت للفطرة أو أصبت الفطرة أما إنك لو أخذت الخمر لغوت أمتك. حدثنا احمد بن محمد بن يحيى بن حمزه الحضرمي الدمشقي قال حدثني ابي عن ابيه قال اخبرني الزبيدي ان ابن شهاب قال اخبرني سعيد بن المسيب انه سمع ابا هريره يقول اتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليله اسري به بإيليا بقدحين من خمر ولبن فنظر فيهما ثم اخذ اللبن فقال له جبريل هديت للفطره لو اخذت الخمر لغوت امتك. قال ابو عوانه سالني ابو حاتم ما كتبت بالشام قدمتي الثالثه فأخبرته بكتب 100 حديث ليحيى ابن حمزة. نعم هو هنا يروي عن أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة عن أبيه عن جده اللي هو يحيى بن حمزة فكتب عن ابنه. قال سألني أبو حاتم وأبو حاتم إذا أطلق فهو الرازي ما كتبت بالشام قدمتي الثالثة، فأخبرته بكتب 100 حديث ليحيى بن حمزة كلها عن أبيه، فساءه ذلك، فقال: سمعت أحمد يقول لم أسمع من أبي شيئا. فقلت: لا، يقول حدثني أبي يقول عن أبي إجازة. نعم، وهذا النص أيضا نفيس جدا، هذا يقيد يا نواف، نقول في التذكير، ولا إن شاء الله حريص على ذلك. حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا أبي وشعيب بن الليث قال حدثنا الليث عن يزيد بن الهاد عن عبد الوهاب عن ابن شهاب عن سعيد المسيب عن أبي هريرة قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به إلى إيليا بقدحين خمر ولبن، مقصود به إيليا بيت المقدس. قال: فنظر إليهما ثم أخذ اللبن، فقال له جبريل: الحمد لله الذي هداك الفطر، لو أخذت الخمر لغوت أمتك. رواه زهير بن حرب عن أبي صفوان عن يونس عن الزهري بذلك. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا يونس عن الزهري عن ابن المسيب قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، قال يونس عن ابن وهب، ولم يذكر أبا هريرة. رواه مسلم عن سلمة عن الحسن بن عيان عن معقل عن الزهري عن سعيد أنه سمع أبا هريرة يقول: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بمثله ولم يذكر إيليا. بيان الأخبار الموجبة تغطية الإناء وإيكاء السقاء وإطفاء المصابيح عند النوم وغلق الأبواب وإمساك الصبيان عند المساء، ودليل على أن تغطية الإناء وإيكاء السقاء بالليل أوجب منها بالنهار. ويأتي إن شاء الله في الروايات بيان علة ذلك. حدثنا يوسف القاضي قال حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا عبد الرحمن المهدي قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر أن أبا حميد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بإناء فقال: ألا خمرته، يعني غطيته، ولو بعود. حدثنا أبو داود الحراني قال حدثنا يعلى قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال: جاء أبو حميد إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقدح من لبن بالبقيع نهارا، فقال: لا خمرته ولو بعود تعرضه عليه. حدثنا بكاي قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا سفيان بمثله. حدثنا محمد بن أحمد بن الجنيد وعباس الدوري قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال: أخبرني أبو حميد الساعدي قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بقدح من لبن فقال: ألا خمرته؟ زاد عباس: ولو أن تعرض عليه عودا. حدثنا عباس قال حدثنا حجاج بإسناده قال: قال أبو حميد: إنما أمر بالأسقية، يعني بالقرب التي مصنوعة من الجلد، أن توكأ، وبالأبواب أن تغلق ليلا. حدثنا يوسف مسلم قال حدثنا حجاج عن ابن جريج بهذا الحديث وقال فيه: أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بقدح لبن من البقيع ليس بمخمر، ليس مغطى. حدثنا أبو الحسن الميموني وأبو الأزهر قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج وزكريا ابن إسحاق قال حدثنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: أخبرني أبو حميد أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بقدح من لبن من البقيع ليس بمخمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا خمرته ولو بعود تعرضه؟ قال أبو حميد: إنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالأسقية أن توكأ وبالأبواب أن تغلق ليلا. ولم يذكر زكريا قول أبي حميد بالليل. قال أبو عوانة: عندي هذا الحديث عن الصغاني عن أبي عاصم عن زكريا بن إسحاق بمثله، كذا وقع لي عن الصغاني عن أبي عاصم، وعند مسلم عن روح عن ابن جريج وزكريا وعن أبي عاصم عن ابن جريج وحده. حدثنا علي بن حرب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن جابر قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فاستسقى، فقال رجل: يا رسول الله، ألا أسقيك نبيذا؟ قال: بلى. فخرج الرجل يشتد فجاء بقدح من نبيذ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فهلا خمرته ولو ان تعرض عليه عودا. حدثنا الحسن بن ابي الربيع الجرجاني قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر الاعمش عن ابي سفيان عن جابر قال: جاء ابو حميد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدح فيه لبن مكشوفا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: الا كنت خمرته ولو بعود تعرضه عليه. حدثنا ابن شبابان قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن الاعمش عن ابي سفيان عن جابر قال: جاء رجل يقال له ابو حميد بقدح من لبن من البقيع، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا خمرته ولو تعرض عليه عودا؟ قال عثمان وهو الصواب: أبو سفيان عن جابر. حدثنا أبو داود الحراني قال حدثنا الحسن وأبو جعفر قال حدثنا زهير حان وحدثنا محمد بن عبيد الله المنادي قال حدثنا يونس بن محمد وحدثنا الصغاني قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا زهير معاوية قال حدثنا أبو الزبير عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أغلقوا الأبواب. نعد، هذه من الآداب التي ينبغي مراعاتها: أغلقوا الأبواب 1، وأوكوا الأسقية 2، وخمروا الآنية 3، وأطفئوا السراج 4، فإن الشيطان لا يفتح بابا غلق، ولا يحل وكاء، ولا يكشف إناء، فإن الفويسقة زاد يونس بن محمد ولا يكشف إناء فإن لم يجد أحدكم إلا أن يعرض على إنائه عودا ويذكر الله فليفعل. وقالوا جميعا فإن الفويسقة تظلم على أهل البيت بيتهم. من هي الفويسقة؟ الفار. هنا الفويسقة هي الفار. نعم، جاء في حديث أبي موسى أنها أحرقت على ناس لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، أحرقت على أهل بيت بيتهم في المدينة، أتت إلى السراج فسحبت الفتيلة فانكفأت أو انكفأ السراج فاحترق البيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغوا ذلك إن هذه النار إنما هي عدو لكم فإذا نمتم فأطفئوها عنكم. فمن الآداب إغلاق الأبواب، ما تترك الأبواب مفتوحة بالليل، تغلق. والأسقية تربط، كان عند الناس قربة أو شيء تربط ما تترك. والطعام يغطى، يغطى بأي شيء ولو أن يعرض عليه حوت. نعم، وجاء أيضا في الحديث الآخر عند فحمة العشاء كف الصبيان. حدثنا أبو يحيى بن أبي مسلم قال حدثنا المقري قال حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله، عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غطوا الإناء وأوكوا السقاء وأغلقوا الأبواب، وأغلقوا الأبواب وأطفئوا السراج فإن الشيطان لا يحل سقاء ولا يفتح بابا ولا يكشف إناء. فإن لم يجد أحدكم إلا أن يعرض على إناء عودا ويذكر اسم الله عليه، قل بسم الله ويضعه فليفعل. فإن الفويسقة تظلم على أهل البيت بيتهم. حدثنا أبو الأزهر قال حدثنا روح ابن عبادة قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا أبو الزبير عن جابر بن عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا رقدتم يعني عند النوم فأطفئوا المصابيح، تطفأ إذا كان مصباح أو دفاية أو شيء حتى اللمبات التي ما يحتاج إليها تطفأ. وغلقوا الأبواب وأوكوا السقاء وخمروا الإناء يعني غطى الإناء فإن لم تجدوا إلا عودا فاعرضوا عليه واذكروا اسم الله عليه فإن الشيطان لا يفتح غلقا ولا يحل وكان ولا يكشف ثوبا. وإن الفأرة أو الفويسقة تظلم على الناس بيوتهم. حدثنا علي بن عثمان النفيلي قال حدثنا النفيلي قال قرأت على معقل عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالأبواب أن تغلق ويقال بسم الله، إذا أغلق الباب وسمي عليه ما يستطيع الشيطان يفتحه، ويغطى الإناء ويقال بسم الله، ولو لم تجد إلا عودا فاعرضه عليه وقل بسم الله، وتطفى المصابيح ويقال بسم الله. نعم، وهذه زيادة صحيحة، الحديث في الصحيحين، لكن هنا في هذه الزيادة تفصيل وذكر التسمية عند إغلاق المصابيح، إطفاء المصابيح، وعند تغطية الإناء، وعند إغلاق الأبواب. هذه فائدة. أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا الوهب أن مالك بن أنس أخبره عن أبي الزبير عن جابر النبي صلى الله عليه وسلم قال أغلقوا الأبواب وأوكوا السقاء وأكفئوا الإناء وخمروا الإناء. نعم، الإكفاء أن يقلب الإناء ما يترك مفتوح، وخمروا الإناء وأطفئوا المصابيح فإن الشيطان لا يفتح غلقا ولا يحل وكاء ولا يكشف إناء. وإن الفويسقة تظلم على الناس بيوتهم. حدثنا محمد بن إسماعيل أبو جعفر الأحمسي وأبو داود الحراني قال حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا عبد الملك عن أبي الزبير عن جابر قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نغلق أبوابنا ونطفئ سروجنا ونوكي أسقيتنا ونغطي آنيتنا فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا ولا سقاء موكئا ولا إناء مغطى وإن الفأرة تظلم البيت على أهله بسراجهم. بسراجهم تأتي وتسحب الفتيلة أو السراج وتسقطه وتشتعل النار. زاد أبو داود ونهانا أن نأكل بالشمال ونمشي في نعل واحد أو يحتبي أحدنا وفرجه مفضيا إلى السماء أو نشتمل إلى الصماء أو نشتمل الصماء. واشتمال الصماء أن يلف الثوب على جسده يجمع ما بين رجليه وظهره بثوب واحد وليس على فرجه شيء، فهذا المنهي عنه اكتشاف العورة، لاجل انكشاف العوره. حدثنا عباس الدوري قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا عبد الملك بن ابي سليمان عن ابي الزبير عن جابر قال امر النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث. حدثنا ادريس بن بكر قال حدثنا يحيى بن المنذر قال حدثنا يحيى بن المنذر قال حدثنا زهير عن ابي الزبير عن جابر قال النبي صلى الله عليه وسلم: أغلقوا الأبواب وأوكوا الآنية وأطفئوا السراج، فإن الشيطان لا يفتح غلقا ولا يحل وكاء ولا يكشف إناء، وإن الفويسق تظلم على أهل البيت ثيابهم. كذا ثيابهم. حدثنا أبو الحسن الميموني وعباس الدوري والصاغاني قالوا حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج أخبرني عطاء أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم. متى وقت كف الصبيان؟ الوقت الذي نسميه عندنا الصفرة. الصفرة هذا ما قبيل المغرب. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر عليه إن شاء الله: حتى تذهب فحمة العشاء اشتد الظلام يطلقوا الأطفال. هذا الوقت بالذات وقت انتشار الشياطين، ويتخطفون الأطفال، يسقط أحد منهم أو لا يسمي الله شيء ويتلبسونه. فهذا يعني أدب ينبغي الانتباه. كان كبار السن عندنا هذا الوقت حريصين جدا عليه، ما يتركوا الأطفال في هذا الوقت. قال: فكفوا إذا جنح الليل نعم إذا جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم فإن الشيطان ينتشر حينئذ. فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم، وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، وأوكوا قرابكم واذكروا اسم الله، وخمروا آنيتكم واذكروا اسم الله ولو أن تعرضوا عليه شيئا. زاد الصغاني والميموني: واطفئوا مصابيحكم، هذا لفظ روح. ورواه إسحاق المنصور عن روح عن ابن جريج عن عمرو بن دينار، وأبو عاصم عن ابن جريج عن عمرو بن دينار، وعطاء كرواية روح. ورواه محمد المثنى عن عبد الرحمن عن سفيان عن أبي الزبير حدثنا هلال بن العلاء الرقي قال حدثنا حجاج محمد حام، وحدثنا عباس الدوري قال حدثنا أبو عاصم كلاهما عن ابن جريج عن عطاء عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم فإن الشيطان ينتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم، وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، وأوكوا آنيتكم واذكروا اسم الله ولو أن تعرضوا عليه شيئا، وأطفئوا مصابيحكم. حدثنا ابن أبي مسرة قال حدثنا أبي قال حدثنا هشام بن سليمان عن ابن جريج بإسناده مثله قال: وأخبرني عمرو بن دينار عن جابر بنحوه. حدثنا أبو داود الحراني قال حدثنا الحسن محمد بن يعين، وأبو جعفر قال حدثنا زهير معاوية قال حدثنا أبو الزبير عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ترسلوا فواشيكم وصبيانكم. الفواشي قال كل شيء منتشر مثل الغنم السائبة والإبل وغيرها. لا ترسلوا فواشيكم وصبيانكم إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء، أي شدة سواد الليل وظلمته، وإنما يكون ذلك في أوله حتى إذا سكن فوره قلت الظلمة. حدثنا الصغاني قال حدثنا الحسن موسى حان، وحدثنا الدنداني قال حدثنا النفيلي قال حدثنا زهير عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، إلا أن الحسن قال: فإن الشيطان. حدثنا أبو داود السجزي قال حدثنا فضيل بن عبد الوهاب قال حدثنا فضيل بن عبد الوهاب السكري قال حدثنا حماد عن كثير بن شنظير عن عطاء عن جابر رفعه قال: اكفتوا صبيانكم عند العشاء، نعم أي ضموهم إليكم، فإن للجن انتشارا وخطفة، فإن للجن انتشارا وخطفة. قال: الخطفة المراد ما يخطفونه من الناس بسرعة، ومنه يخطفون الكلم أي يسترقون من الكلم أي يسترقونها من السمع. فإن للجن انتشارا وخطفة، نعم هذا يوضح ما سبق. حدثنا سعيد مسعود وأبو مية قال حدثنا موسى بن داود قال حدثنا الليث بن سعد حاول، وحدثنا الصاغاني قال أخبرنا أبو النضر قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثني يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد عن يحيى بن سعيد عن جعفر بن عبد الله بن الحكم عن القعقاع بن حكيم عن جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: غطوا الإناء وأوكوا السقاء، فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء، ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه ذلك الوباء. لذلك الإنسان يحتاط لنفسه ويغلق طول السنة حتى لا يصيبه ذلك، وكله بأمر الله. حدثنا يزيد بن عبد الصمد وعبد الصمد ابن عبد الوهاب صميت الحمصي قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن الهاد عن يحيى بن سعيد عن جعفر بن عبد الله بن الحكم عن القعقاع بن حكيم عن جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: غطوا الإناء وأوكوا السقاء، فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء لم يغطى ولا سقاء لم يوكى إلا وقع فيه من ذلك الوباء. رواه مسلم عن نصر بن علي عن أبيه عن الليث نحوه. حدثنا يونس بن عبد الأعلى وأحمد بن شيبان قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون. غير ان ابن شيبان قال: يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا الجرجاني قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن النبي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدعوا النار في بيوتكم حين تنامون. نعم، السنه اطفاء النار. النار عموما، اي نار تطفى. حدثنا الترقفي العباس بن عبد الله قال: حدثنا المقري قال: حدثنا سعيد بن ابي ايوب قال: حدثني يزيد بن عبد الله بن الهاد حان، وحدثنا الصغاني قال: حدثنا ابن ابي مريم قال: اخبرنا نافع ابن يزيد قال: حدثني ابن الهاد ان نافعا مولى ابن عمر حدثه عن ابن عمر انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تبيتن النار في بيوتكم فانها عدو. حدثنا الحسن بن علي بن عفان واحمد بن عبد الحميد الكوفيان قال: حدثنا ابو اسامه عن بريد بن عبد الله بن ابي برده عن ابي برده عن ابي موسى قال: احترق بيت على اهلي بالمدينه من الليل، فلما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بشانهم قال: ان هذه النار انما هي عدو لكم اذا نمتم فاطفئوها عنكم. حدثنا عيسى بن احمد قال: حدثنا ابو اسامه وقال: فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: ان هذه لكم عدو فاذا نمتم فاطفئوها عنكم. حدثنا محمد اسحاق بن شبويه قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروه عن عائشه قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون. نعم، نقف على هذا الحديث، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.